ولكن أخرج إلى المسجد فمن شاء بما يعني بايعني. قال فخرج إلى المسجد فبايع الناس. أحسن شوف. على كل حال قد يعني اشترى على وإن كان من الذين بايعوها ولا قتلة عثمان لكن اشتموا بعد ذلك يعني على بيعة في علي بن أبي طالب المهاجرون والأنصار الذين كانوا متواجدين في المدينة كلهم تقاطروا وبايعوا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. نعم. شلون؟ هي من السبب يجوز لحظة الزواج الآن؟ هي من السبب إيش؟ هي من السبب يجوز لحظة الزواج الآن؟ هي تصرّعها يعني تصرّعها فإن شاء طبعا السبب إذا كان إذا أراد أن يجعل يعتقها ويجعل عتقها صداقها نعم ستحر بعدين بالعتق إذا من عليه يعني السبي تكون ملك يمين إن أراد أن يجعل لها أن يجعلها حرة أعتقها وجعل العتق هو هذا هو الصلاة كما فعل النبي في صفية بنت حيي إنه أعتقها وجعلها من أمهات المؤمنين وهي أصلا من السبي السبي خيبر وكذلك في جويرية بنت الحار هذا أصل طبعا في الحديث 2 3 يؤتون أجره مرتين وذكر منهم النبي ورجل كانت عنده جارية فعلمها فأحسنت تعليمها وأدبها فأحسنت أديبها ثم أعتقها وتزوجها. نعم.